يا ريت المدرسه تكتب كتاب رائع جدا، بس بص كتاب طب بص اصعب واحد، يعني الواحد لما يشوفها ما يعرفش ايه حضرتك ده، هو بس احلام ربنا ما بعد الله. طبعا كلنا عندنا بقى دلوقتي احلام وامنيات ونسى، ده كل اللي كان في الصباح طلع الفرد صار تتفرج عليه، قلبه يلف يمين ويلف شمال وطالع ونازل، صار تبص تتفرج، يعني مش فاهم ايه الهرطه. ده عذر غير مقبول من الناس على فكره، يعني عذر بوابيني خالص، ترجمه بعد الهرطه عشان عملته كده. طبعا الهرطه بيبدا فيه اولا تفتح نفسك، ان حد ازاي تفتح نفسك في حاجه ما يعرفهاش، تقلبها هتجرب اخوك طبعا. 77 بيتشل السيمنت بتاعت الهارد. اول حاجه بتتابع فوق السايز بتاعه، بعد كده احط البوزيشن، بعد كده جينا فيتشر، بعد كده بنتكلم عليه بارت بارت. لما امسك الهارد بتاعت الاقي ان هو شكله زي المخروط كون ان شيب. كون ان شيب مخروطين الشكل او رابط ان شيب. مكانه في منطقه اسمها ميدل ميديا ستاينر، لو تفتكروا كنا قسمنا الدكتوره الميديا ستاينر لحاجه اسمها سوبير وحاجه اسمها بلاد انتير. والفيرم ديستاينر قسمناها الانتير وميدل وبوستيرو. الهارت ده موجود في انهي ديستاينر منهم؟ في الميدل. عليه غلاف اسمه بيريكارد، يعني اسمه ولاد بيريكارد. يبقى الهارت في باي انهي ديستاينر ولاد ميدل ميديا ستاينر. الراجل ماسكولر والست اضعف شويه، فبالتالي قلب الراجل اثقل من قلب الست. الست ان افريج حوالي 250 جرام، الراجل 600 جرام. وده بنوصل للحجم دوت في سن 17 20 سنه تقريبا، يعني بعد البلوغ شويه، فبلاقي القلب خد الفول فيتشر بتاعته وحجمه الطبيعي. قلب الراجل الاولاد اللي هو كون ان شيب، لو قلنا ليه ايبكس ليه من ورا بيت. لو قسنا اللون الاكسس بتاعه من البيت للايبكس اللي هو اطول اكسس فيه، هلاقي طوله حوالي 12 سنتيمتر. كل الارقام دي ان افريج، مش كامل لا وليست اساسيه. ولو قسنا الانتر بوستير بتاعه من البيز للايبكس، مش ابعد نقطتين عن بعض، يعني انتر بوستير كده في اي ليفل من الليفل تطلع حوالي يا ولاد 6 سنتيمتر تقريبا. عرض الدايمتر هارت الماكسيموم دايمتر بتاعه 9 سم، يبقى 6 9 12 ارقام راكبه مع بعض. يبقى انتر بوستير بتاعه يا ولاد لما كده 6 سم، انما الانتر بوستير ده ستريت لاين لما اخد من الليفل. لما لو جيت من البيز اللي هو قاعدته اللي ورا للايبكس اللي هو كوميتر قدام، وقست بميل بين طول قد كده هيطلع حوالي 13 سنتيمتر. وترانسفيرس بتاعه يا ولاد 9 سنتيمتر، دي ابعاد الهارت من سنتيمتر. مش كام لا الهارت ده قلنا الويت بتاعه، طبعا الكلام ده ما شفتوش في حاجات، لما تيجي تسمعه في معلومات في اجازه يعني. الهارت شكله زي ما قلنا يا ولاد كوتشن شيب، وهو بيكتب هو كتب في السطر اللي هو بتاع البوزيشن كتب تركيبه بشكل ان هو فايبرو ماسكولار وكوتشن شيب. طبعا ده كان المفروض يبقى له سؤال اللي هو تاني اسمه شيب اوف ذا هارت، فضم الشيب بتاعت البوزيشن وهو بيأدي يعني كده. ورجع كتب ان هو موجود في ميديا ستاينر بلاد في الميدل ميديا ستاينر. يبقى ليه ورا الاستيرنم والريبس ورا الكوستال كارد؟ مش ورا الاسترنم ورا الريبس ورا الريد الكوستال كارد. ثواني يا بلاد نفسه ولا ورا الاسترنم ورا الريبس ورا الريد يا بلاد الكوستال كارد. ده مكانه. تبقى الاب بتاعنا محتل ثلاث سنين يا جماعه الاسترنم ورا الريبس ورا الريد يا بلاد الكوستال كارد. العظمه دي عظمه مين يا ولاد؟ استرنم على مريم باشا، دي عظمه الاسترنم بتاعته. بيركب فيها الريب الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وكده، الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. اللي هنا القلب بتاعنا بيبقى واقف فرع الاسترنم. تلت تو ذا رايت وتلتين تو ذا ليفت. بعضنا خاصه شويه بيقعد يقعد مع البوابين وكده بس القلب على الشمال. هو عايز حاجه تقول القلب على الشمال، يا عم في جزء منه على اليمين، يقول لا لا كله على الشمال. فالقلب طبعا للصلبه اللي جابت اخر اولاد بنقسمه. صلبه بايظه بمعنى كلمه والله العظيم. بعد التمرين بتاعي كده دور. لو جيت على كده دكتوره رنا وعملت ميد لاين بتاع انسان، هلاقي القلب ليه تلت تو ذا رايت من الاسترنم وتلتين تو ذا اولاد تو ذا ليفت. طبعا ده اثبت لك المعلومات الخاطئه اللي كلنا قلبنا على الشمال وفاكر لا لا ليك جزء منه على الدرايف الاسترنال وجزئين على ايه يا جماعه تو ذا لكن انا كتبت تلت تو تلتين فتلت تو درايف تلتين تو ذا ايه ولاد تو ذا ليفت. ده بالنسبه للبوزيشن بتامين ولاد الهارت قدر الامكان. موجود في اي ديستاينر ولاد لما كده بالميدل ميديا ستايل. لما جيت كان مع دينر فيتشر خلص برضه كده على بعض شويه، وكان اول سؤال ممكن كان يبقى معمول في البوزيشن بتاعه. ان اللونج اكسس بتاع الهارت دايركتد داون فورورد تو ذا ليفت. معنى ايه دايركتد داون فورورد تو ذا ليفت؟ لما امسك القلب كده الايبس باصه قدام كده تبقى دايركتد فورورد. كاب كده تبقى فورورد اند تو ذا ليفت. طب ومايل كده يبقى الدايركشن بتاعها داون فورد ده اللي بتبقى لوج اكس بتاع قلب او الدايركشن بتاع قلب اي واحد فينا ايه الدايركشن بتاعه ليه كده داون فورد ده اللي يبقى ده برضه القلب بتاع البوزيشن بتاع لونج اكس بتاعه عامل كده وببتدي قدر الامكان بحاول اخلي القلب فيرت في جسم ازاي يبقى لونج اكس دايركت ازاي وليه كده داون فورد ده اللي ده لونج اكس بتاعه وطبعا برضه هو ده جنرال فيتشر دي كان المفروض تبقى انا على البوزيشن فوق لان الهبط مع اليمين خلاص مش عارف يحفظ هو هيحفظ فين ولا فين ولسه هيطلع له معلومه غريبه فبالتالي ده يبقى بالنسبه لنا مين يا اولاد وضع القلب انجل يبقى القلب وزنا في الرجاله اكثر من الستات بسبب ان الراجل ماسكولر يبقى تفرز اكثر فيبقى محتاج بلاد سبلاي اكثر فلازم قلبه يبقى اكبر شويه والعضله اكثر والحاجات القصه الرحميه دي وقلنا الافريج ويت من 250 ل 300 بالميل وميل وبعد كده قلنا القلب بتاع الاولاد لو خدت سرحان بنقول ان هو ليه ابعاد لو خدنا طوله لو جبنا الاكس بقى اللي هو من البيز للايه بس اللي هو دايركت داون فورس دايركت دوت من ابعد نقطه بره لابعد نقطه قدام كده اكثر نقطه قدام لقينا الطوله حواليها دي اللي هي 12 سنتيمتر انما انتروبوسكيو في اي مكان مش ابعد نقطتين عن بعض حوالي 6 سنتيمتر قول ده ارض ده مين 9 سنتيمتر اي كلام طبعا ده مين كان القلب لما بيتضخم شويه بنقول لارج هارت ونكتب كده في التقرير لانه بيعتمد على حاجه اسمها اكس راي دلوقتي بعض السونار والام ار اي كده بنكتب الابعاد والتكنس فبنقيس عضله القلب نفسها جوه ونقيس التكنس بتاع صمامات القلب كمان القصه بقت مختلفه خالص صراحه المهم القلب بتاعنا زي ما قلنا موجود ثاني من الثانية وبلاد من الاستانا ولو حد فينا ذاكر او ما ذاكرش يعرف ايه ان عظمه الاستانا دي واقفه كده كويس وهنا ده الديافريم ورا ده الفرتبرا كولم بتاع اي واحد فينا لو انا عملت كده معاكم من اللور اند بتاع المينيبريال لغايه الديسك بين 4 و5 المنطقه المفروض نسميها سوبيرو ميديا سايت بس انا بسميها انتيريور بحط فيها هارت بريكارديال هنا كده يقسمها لكام جزء يا اولاد ثلاثه انتيريور ميديا ساينم وميدل ميديا ساينم وشيرو يبقى الهارت يقع في اي حته امامنا في الميدل ميديا ساينم يقع في مين يا اولاد؟ ميدل ميديا ساينم في نفس الكلام ويبقى متحول بمين لما كده بالبريكارديال بتاعه بس زي ما قلنا كده طب كله تودريست سايت ولا لا كل كله دوت لقيت تودريست وتبتدي تودريست انا بقفل بكده علم غلط ان كلنا عارفين قلبنا على الشمال فانت مغفل خالص موضوع ده على اليمين ده اللونج اكسس بتاع القلب دايركتد ازاي ولا كده داون فور تودريست طبعا الكلام عام ما تفهموش كتاب قد ان افريج قد فيست بتاع الهند لو كلوز فيست كده الدكتور فين لما اقفل ايدي كده عايزك تحل بقى لازم الديس حاجه مهمه جدا قالوا ليه كلوز هي فيست كده لو قفلت ايدي كده جامد يا اولاد يبقى ده حجم ايد واحد فينا يبقى كل واحد قلبه اباوت ده مش كده لا يبقى ده كلوز فيست بتاع اباوت السايز بتاع مين يا اولاد قلب اي انسان فينا تقريبا هذا السايز الكلام قالوا اولاد ده المنظر بتاعه اسمها كلوز فيست فيست قبضه الايد المقفوله دي از السايز بتاع القلب بتاع اي واحد فينا ان افريج يعني القلب بتاع اولاد بيتقسم لاربع تشمبر بس التشمبر طبعا ضد كل قوانين الفيسيولوجي الفيسيولوجي لما بيرسموا القلب يا اولاد بيرسموه كده طبعا هم رسمين قلب عندهم عشان هي ماده عقيمه فبيرسموه كده مش كل الفيسيولوجي هنا عشان ما حدش يزعل بس انا على رايي ان هي ماده اي كلام اللي هنا بقى كده فبيرسموه كده والناس اللي بتروح على الشجر ترسم قلب كده لا اعرف ده جاب منين قلبين عجب من عجب صراحه القلب هو على فكره يعني ده اكسره على مصدر القلب مش كده لا ده احسن منين فبيرسموه مع بعض فده القلب الحقيقي بتاع اي واحد فينا فبالتالي انت بتبقى منظر القلب بتاعك القلب يا اولاد بيتكون من تو اتريا وتو بنت التو اتريا واقفين ورا والتو بنت واقفين قدامهم مش فوقهم مش كامل لا يعني لو سمعت الستريسكس ديت كانك انت خدت القلب وقفته كده عامله كده مش كامل لا بس القلب مال كده فالتو اتريا بيبقوا ورا والتو بنت بيبقوا قدامهم مش كامل لا مش تو اتريا فوق والتو بنت كانت تحت مش كامل لا اي كام جروب يعني الاتريا والبنت يا اولاد مفصولين عن بعض سيستم في سيستم اسمه انتر اتريا سيستم وانتر فنتريكولار سيستم السيستم دي لونجيتيودنال يعني فيرتيكال عموديه كده بس كلمه لونجيتيودنال يعني هي اولاد فيرتيكال نازله من فوق لتحت اللونجيتيودنال سيستم يا اولاد مش واقفه بالنص كده عايزه ده الحيطه نازله قسمه اليمين شمال دي نازله ميت اوبليك بمعنى ان دايما الرايت فنتريم قدام الرايت ليفت اتريم والليفت رايت فنتريكل قدام الليفت فنتريكل انا بحط سيستم بين الاثنين في ان انا عندي دايركت اتريم ودايركت اتريم السيستم مش واقف كده مش كده السيستم نازل زي ولاد اوبليك هذا الوضع يبقى في الحاله دي فين الرايت اتريم وفين الليفت اتريم ولاد الرايت وده الليفت الرقم دي الرايت انتيريور تو ذا رايت والبوستيريور بوستيريور والليفت يا جماعه بوستيريور تو ذا ليفت لو كان السيستم عدل كده تقول ذا رايت وذا ليفت يا ولاد لو ما كان يبقى السيستم محطوط اوبليك مش كده ايه معنى اوبليك السيستم بقى لما حطيناه قسمت ايه يا جماعه المكان للرايت اتريم والليفت اتريم الرايت مقفول يا ولاد انتيريور تو ذا رايت والليفت يا جماعه بوستيريور تو ذا ليفت مش كده ولا لو كان السيستم نزل عدل كده فعلا كان مش اوبليك كان المفروض يبقى ايه رايت رايت وليفت ليفت وهدمتم على ذلك مش كده طبعا ده ينعكس على حاجه مهمه جدا في الشطار اللي هي ايه ان الرايت اتريوم اللي هو الحته ديت اللي بيجي له كتير من الكبه من تحت وكبير من الكبه من فوق، الرايت اتريوم ده هيبقى باين جزء منه قدام، والليفت اتريوم مش شايف منه حاجه قدام، والنايم ورا بس مش كل دول. يبقى الاتريوم اللي هنا ده يبقى مين يا اولاد لما كده لف، والاتريوم اللي هنا ده مين يا اولاد رايت، ويبقى كان الاثنين اتريوم دول واحد منهم كان راكب لقدام كده شويه. ونفس الكلام مع البنت، البنتك الموجود ده انهي بنتك اللي انتم شايفينه ده رايت، والبنتك الثاني ده مين ليفت، وبرده السيستم اللي محطوط مش محطوط عدل ده محطوط مايل كده، فجاب لنا مين قدام ومين ورا لما كده، جاب لنا رايت بنتك اللي قدام وليفت بنتك اللي ورا، مش كده دول؟ وبالتالي كل الكلام ده ايديا مش كده دول؟ يعني بدخلك في الموضوع، يعني اتقال باربع اوض، ده كان اي في اولى ابتدائي بقول له الكلام ده، مش كده دول؟ لا، في ناس كلام فاهم كلام كده يعني عمرنا ما هنبقى اسئلتنا يعني. بعد كده اولاد قالوا بالنسبه للهارت دي حاجه اسمها ايفكت وحاجه اسمها اولاد بي، احنا قلنا شكل كوني شيب او بيراميدال شيب. طبعا هنا في السوق المصريين نهملنا عشقا في الايفكت، حق ربنا يعني. الايفكت ديت العملي فيري كومن، ايام ما كان بيبقى في عملي عملي حط القلب على الترابيزه واجي احط نقطه في الايفكت بتاع الهارت، مش كده لا؟ اقول لك ايدنتيفاي منشن سيرفيس اناتومي منشن البنتك اللي بيعملها منشن البوزيشن بتاعها، اسئله كتير جدا بنسال ايفكت كتير قوي، وبنجد والايفكت بنسال ايفكت، ولما يوقف تعالي كورنر اسالك ايفكت قمة الهارت اللي هي الايبكس ديت نقطة مهمة جدا جدا جدا. الايبكس مكتوب عنها هنا كلمتين ونكتب الصفحة اللي كتب عنها كلمتين، فأنت مطلوب منك الكلمتين اللي فيها. لا لا بس هذا الكلام مش أنا كتبتها مش بكتب الايبكس من الصفحة اللي فاتت، لا أنا كتبتها من الصفحة اللي بعدها، يبقى الايبكس بتتكتب من الصفحتين، الصفحة اللي احنا فيها والصفحة اللي ورا. الايبكس بليز دايركت داونلود فور تو ذا ليست، أو طبعا لو محدش فهمهاش. الايبكس هي دي. لو كده تبقى دايركت فور، لو كده تبقى دايركت فور تو ذا ليست، لو كده دايركت داون فور تو ذا ليست مرتين. النقطة دي بنسميها ايبكس. ايه الدايركشن بتاع الايبكس بتاعنا ولاد لما كده قالوا كده بتشتغل عليها فور، كده قالوا لا كده انت مش هينزل فور تو ذا ليست، كده يا جماعة داون فور تو ذا ليست. انت كده لو كنت في الخامس انت كنت في موجودة فين يا ولاد؟ خامس انت كنت جاست ميديال، جاست ميديال، جاست ميديال، جاست ميديال، جاست ميديال للليفت ميكيلا بيكيلا لاين. ايه الليفت ميكيلا بيكيلا لاين؟ سيلابيكيلا هي اعمل خط في النص وانزل فيرتيكال كده. الايفكت جاست ميديال، جاست ميديال لمين يا ولاد؟ الليفت ميكيلا بيكيلا لاين موجوده في انهي سيستم يا ولاد؟ خامس انت كنت في مين يعمل الايفكت؟ الليفت فينتركل اونلي. لما اقلب الصفحه الاقي الايبكس معموله من اني فينتركل ليفت فينتركل اونلي، وبالتالي الناس بتصفي الايبكس من هنا ومن هناك، الايبكس من هنا ومن هناك. شيء ان انا يعني في الاخر هبقى بطلب منكم كده وانت قاعد في البيت ليك الصيانه في القلب ده بالذات، مش كده ولا انه مكتوب بطريقه هلكيه البحث صراحه. انا بكتب حاجه هنا وانت يرجع كتابها هنا واكتب هنا واكتب هنا، هو ما ينفعش الكلام ده، لازم تلاحظ حضرتك الحاجتين ايبكس وبيز ان اثر من الشرح هنا ونص هنا. بس طبعا لازم تلمهم على بعض، عرفتهم بقى وخلاص. بدل ما يبقى ليله الامتحان وانا بفكر مين فين الايبكس وفين البيز، يبقى الهارت الايبكس ودي اولاد بيز. الايبكس بتاعت الهارت هقولها مره ثاني، دايركتد ازاي اولاد لما كده؟ داون فور تو ذا ليفت، ده تمام التمام. مين اللي عمل الايبكس بتاع الهارت اولاد؟ ليفت فينتركل اونلي، يبقى ده لو الايبكس بتاع الهارت بتاع اي واحد فينا، طبعا انا ده دم الضمير اقول كده معاكم، ادي الهارت بتاع اي واحد فينا عامله كده، ادي رايت ايتر من مين الحته دي سميتها اولاد ايبكس؟ الايبكس دي اللي بيعملها بيه ليفت فينتركل اونلي، والايبكس دي موجوده في اي سبيس خامس انت كنت سبيس جاست ميديا جاست ايه ولاد ميديا اللايت اسمه ليفت ميديا ليفت لايت في نفس الكلام. الايبكس بتاعت اولاد اللي عملها هاني فينتركل ليفت فينتركل مش كده لا ده بالنسبه لمين اللي هنا دي سميتها اولاد الايبكس لما ناخد اناتومي بتاع الهارت هناخد كده رنا ان الايبكس دي موجوده في خامس انتركوستال سبيس بينها وبين الميدل لاين 9 سنتيمتر ان افريج او بتساوي 3.5 انش دكتور عبد الرحمن ولا وبالتالي ده مين ده لو معايا كده مكان الايبكس بتاعتي ولا هنلاقيه في الصف الثلاثه الثاني ان شاء الله. ده بالنسبه للايبكس عكس كده البيز. اهلا دكتور انجي. البيز بتاع الهارت دايركتد لو انا بقى استغليت ذكائكم مره بس انا اشوف ذكائكم صراحه دي الايبكس يبقى اللي ورا ده يبقى مين ولاد البيز. فلو ده الايبكس يبقى ده مين اللي ورا ده البيز. البيز بتاع الهارت معمول من تو اتريا بس. رايت اتريا واحد ليفت اتريا. الليفت هيعمل تو ثيرد والرايت هيعمل وان ثيرد. الليفت هو الملك في الحته دي لما كده. قالوا الدكتور مش انت حاطط السيستم ماهي وجبت ده ايه الشيب قدام شويه فمين اللي جه قدام شويه؟ الرايت. ومين اللي ساب ورا؟ الليفت. يبقى البيز بتاعتها مين من انهي اتريا مبنيه لما كده؟ ليفت اتريا. يبقى الهارت اللي ورا ده بسميه ولاد البيز، بسميه ولاد البيز. طبعا انا عارف انكم اذكياء بس نص نص. الايبكس بتاع الهارت دايركتد ازاي؟ قالوا الدكتور جيمي بيشا داون فور تو ديف. تبقى البيز دايركتد ازاي؟ ابورد باكورد تو ذا رايت معلمين، ابورد باكورد تو ذا رايت. انا لو مش هبقى مخ المحرز بتاعي ويريحني فيبقى البيس بتاع الهارت دايركت ازاي ولا لما كده ابورد باك تو دايركت. قالوا طب الايبكس بتاع الهارت دايركت ازاي داون وورد فورورد. زي ما بتفكوا بكده لما انا بشغل مخي صح ايبكس دايركت كده يبقى البيس عكسها كده ابورد باك تو زمين ولا تو دايركت. برضه البيس كذا نصها هنا ونصها هناك وانت هتخلط الاثنين وتكتبهم مش كده بس يبقى البيس بتاع الهارت. البيس جاب سؤال ريتن في سنه 99 على اثنين دكتور اسمه فاضل جاب الله جاب لهم سؤال قال لهم ديسكرايب ذا بيس اوف ذا هارت. مسكنا ده الكلام فبالتالي اوريدي مرينا السؤال اسمه كده. طبعا انا ما قلتش ولا حاجه مع امتحاننا لسه لان هو فعلا القلب ده بيجي سنين وسنين يختفي من الامتحانات ما بقالناش منه البلاد سبلاي بتاعه مش كده لا. فبالتالي طبعا احنا بنذاكر العلم في الاول وليس الام بنكتب ايه مدى الفيلم اللي هو فيه ريتن انما لو جينا مع بعض طبعا نروح نذاكر الاول العلم يعني. المهم ده الايبكس ده البيز. البيز زي ما قلت دي مره ريتن امتحان اللي هو ديسكرايب ذا بيز اوف ذا هارت. طبعا النتيجه بتاعت الهارت غالبا بتتكتب لحد ما تحط فوق فيه للاسف ان اغلب الناس ما بتتكتبش وان شاء الله كلنا هنذاكر ان شاء الله باذن الله. البيز اوف ذا هارت بتاعنا ولاد الجولات كان في بتاع صفرة بس اللي بمسح بيها دي قبل ما تيجي ولما نقف تنجيز ما تتهاش ولو ما تتهاش ايوه كده بقى ولما تتهاش تفتش كل الموجودين اكيد طلع الكلام من الارض وطلع طب يعني لازم نقول الكلام اللي بيحرج الناس هذا بالعكس هذا بالعكس هذا بالعكس ده عندي اولاد اسمها فايكس. الموجود ده اولاد ده عباره عن عظمه الاسترنم وده لاج باكيت اسمها اولاد فايكس. دي سوراتك بالشبرا رايحه سوراتك 2 سوراتك 3 سوراتك 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اللي واقف ده مين ده اولاد ده بيعمل في كده كده. الهارت بيركب كده. الايبكس بتاع قدام اللي ورا بتبقى مين يا اولاد؟ الدين. البيت اوف ذا هارت بتبقى اوبس للفرتبرا الخامسه والسادسه والسبعه والثامنه ده لو انت في وضع اسمه ريكامبانت بوزيشن. اما في اريكت بوزيشن تنزل فرتبرال تبقى من سته لتسعه. ايه اللي حصل ده؟ حلو قوي. انا وانا نايم كده على ظهري اسمه ريكامبانت بوزيشن رافض على ظهري كل الامعاء بتاعتي بتزق الحجاب الحاجبي فوق شويه تبقى البيت بتاع الهارت نورمالي على ليفل بتاع مين؟ خامس وسادس وسابع وثامن ثلاثي فرتبرا. قالوا طب وايه رايك لو وقفت؟ تأثير الجاذبية الأرضية كل حاجة بتنزل لها فيرتبرايت. مش كده الدكتور الإكس راي لما يعمل العيان إكس راي يقول لك إحنا عملنا الإكس راي ده إن ريكامبانت بوزيشن أو إن إريكت بوزيشن مش كده لا. طب ليه برص على الكلام ده؟ مش كده لا عشان الدكتور اللي هيبص على الإكس راي يبقى عارف إن الهارت دوت تبص على الفرتبرا باينة قدامه. هل الهارت ده أوبزيت الفرتبرا بتاعته ولا واطي شوية ولا عالي شوية؟ فيتوه لفوق ولا طبيعي؟ أنا لما أجي أعمل إكس راي لواحد واقف على رجليه إريكت بوزيشن والاقي الهارت بتاعي واطي فوق عند الفرتبرا اللي مربعة على راسي مش كده ده يا قلب متضخم مضغوط عليه بليفر زقه لفوق او حاجه زقها لفوق زقني لفوق مش كده لا. فبالتالي لازم ابقى عارف الكلام ده. يبقى البيز بتاع الهارت دايركت ازاي واوبزيت مين لو معايا كده بليل بيز اوف ذا هارت دايركت باكورد مش كده الابر مش ده ولا تو درايف اوبزيت اني فيرتبرا بليل لو كده من خمسه لثمانيه ده لو في اني وضع لو كده ريكامبنت ريكامبنت يعني ايه رافض اللي هو سباين بوزيشن مش كده سباين او رافض ريكامبنت بوزيشن. قال طب لو اريكت بوزيشن واقف على رجليك ينزل من سته لسته مين يعمل بيز اوف ذا هارت بقى يا اولاد؟ يبقى طبعا الكلام ده محشور في حته والثانيه بيكمل هناك. مين يعمل بيز اوف ذا هارت يا اولاد؟ السويس بيعمل لي مين يا اولاد؟ الليفت بيعمل لي مين؟ الليفت كويس. البيز اوف ذا هارت يا اولاد طبعا الهارت كله مغلف بغلاف اسمه بريكارديوم اللي هنعرفه باذن الله ان شاء الله. اللي عندي ده اولاد بيستخدم تحميل القلب واقف كده جوه هنا كده كويس. البيز اوف ذا هارت عليها من ورا بريكارديوم بيفصلها عن مين؟ قالوا دكتوره ريم باشا الهورطه الهابط اللي اسمه ديستندنج ثوراتيك اورطه والانبوبه اللي بتبقى ماشيه بالاكل اللي اسمها ولاد الانبوبه دي جوفانس وتوبر وكولا من اسمه فيرتبرا كولا. طبعا في حاجات ثانيه صغيره اسمها ثوراتيك داك بتاع فاضي بس مش مهم دول الاساسيين والبريكارد. يبقى البيز اوف ذا هارت ريت لاني كولا من فيرتبرا كولا بس بينه وبين الفيرتبرا كولا ماشي مين يا ولاد لما كده الاورطه اللي اسمه ديستندنج اورطه وحاجه مين يا ولاد لما كده ومعاهم الاسوفجس وحاجات هنزلها مع بعض في البطين ميديا ستايلر يعني ممكن الحاجات دي تزيد. يعني بالنسبه للناس اللي هو الخبثاء والخبيثين مش فين والاسيرون والكسترات تلاقي لو مذكره جامد يعني ما ينفعش تحط السوراتيك بس كده نقدر تحط الاتاك بزيت عادي فاهمين يا جماعه طب ده ينفع حاجات كتير جدا كل اللي هيبقى في البطين ميديا ستايلر هينفع مش كده لا بس احنا نقينا الحاجات الكبيره المواسير الكبيره اللي كتبها اللي هي اسوفيك سواد ديستندنج اورتو اللي جاي في الثمانينات ده كان في صناعه ولا ام ار اي ولا ام ار اي كان اكس راي بشيلنس وقف العيان جنبه وصوره. طيب انا عايز اعرف الاسوفيجس البيز اوف ذا هارت متضخمه اللي هو ليفت اتير متضخم الكلام ده ليه مكتوب قدامي بس عشان القعده تبقى ليها بعض. الاكيدرم لما تضخم بيرجع لورا شوي يدوس على اللي ورا فيدوس على الاسوفيكس والاورا. كنا نيجي على العيان نديله حاجه اسمها باريوم يا ولادي. الباريوم ده حاجه زي اللبن بالظبط، ماده لون اللبن قل استخدامها دلوقتي. الباريوم ده يديها يشربه العيان وهو بيشربه كده يقف جنب الاكس راي، بس بره جنب الاكس راي كده. فيبان الاكس راي فيبقى الباريوم مالي الاسوفيكس، الباريوم مالي مين يا ولاد؟ اسمها بالانس. قالوا طيب ايه رايكم بقى في الصورتين دول لو حد فينا بيفهم؟ الاسوفيكس نازل ومنبوخ ماشي في الباريوم مليت الصبغه مليان ولقيت الهارت كده. حلو، الهارت ما بيبانش والاسوفيكس ماشي ستريت. طب لو انا عملت اكس راي ثانيه لقيت المنظر عامل كده والمنظر عامل كده، ايه اللي انتوا بتوقعوه هنا كده ولا بعد الاسوفيكس؟ يبقى ده معلومه ان الاسوفيكس ماشي ورا الهارت على الديز من ورا، دي بتخش هنا بتبان جوه ماشي كام ده؟ لا ما بتطلعش حتى لا بتفرز سنه اولى ولا بتفرز كلها بتصدر ماشي كام ده؟ لان انا همسك اكس راي على حدود مصر الصوره، يعني مثلا على حدود بين مصر يعني في الاساس دكاتره الطلبه شفت تمام كانت مصريه وتنزل بقى توزع فيه كده لغايه ما توصل للحته المعلنه، مين هتعلمه؟ اصحاب المقبول ماشي كام ده؟ لا واحد يجيب مقبول، هلاقي هناك في على حدود ليبيا جهاز ام ار اي؟ لا طبعا مش هلاقي ام ار اي، اخرج جهاز اكس راي بايظ مش كده؟ انا بقول اعمل اكس راي عليه، فانت لازم تعرف المعلومه، اللي ما بيذاكرش لازم يعرف المعلومه دي كويس يا ولاد. فبتلاقي يعني الدكتور جوه مع عيان وحمارين مربوطين بره مش كده؟ لا على الحدود بالظبط، حمارين بره وحمارين جوه. قعده واحده كنا كده مع بعض، انا عيان مريض من اصل الدكتور، لو الدكتور حمار من اصل ما جاي مقبول والحمارين اللي يكون فيه حرب حديث طبعا. المعلومات دي لازم تتخزن ما تطلعش. ان الاسوفيجاس ماشي وراه مين يا ولاد؟ لما كده ورا الهرم. يعني الناس في بعض معلومات في الطب لما بتقراها ما بتنساهاش، مش كده؟ لا وتبص عليها كده وتدوس. البيت اوبزيت انهي فرتبرا كذا وكذا وكذا، مش كده؟ لا وانت واقف وانت نايم، دي حاجه بتاعتي شغلي انا. البيت بتاعتنا مين اللي معموله من انهي ايستر؟ الليفت ايست. يعني لما يصاب الليفت ايست في التضخمات هرجع لورا، يدوس على اللي وراه، مين اللي وراه لو معاك كده يا ولاد؟ قالوا الاسوفيجاس، مين اللي وراه؟ اسوفيجاس، اورتا شو؟ ديسندنج اورتا، ومعانا البريكارديوم كمان. فهمت الكلام؟ عرفنا ان البيت كده بيان دايركشن كويس قوي، وعرفنا له مين اللي عامله وعرفنا له ريليش. وعايزين بقى شويه فيتشرز كده زياده، مين عند الابر بوردر بتاع البيت بدايه الريليشن، مين عند اللور بوردر، مين حدود يمين وشمال، وده هو تعملها تحت عنوان باول. كلنا هنسمع كويس بس ما حدش يفتح الحاجه. انت معانا كده ولا مش معانا؟ دكتوره تاني بقى هي اللي خالص، هي تخرج النظره دي؟ انا ولاد نظره كده هي سلمت الهواء ماشي كده؟ انا اسمها ولاد مميز. ده اكسترا اسمه ليفت ايست، وده اكسترا اسمه ولاد رايت ايست، ده البيت. اللي عندنا هنا ولاد لما ندرسه في ترانك اسمه بالمونري ترانك، اسمه ايه؟ بالمونري ترانك. البالمونري ترانك اللي عاملينه ازرق ده لان الدم اللي بيبقى ماشي فيه دي اوكسجينيتد، انتوا عارفين كده؟ البالمونري ترانك يطلع لفوق بيتقسم لايه؟ لليفت بالمونري ارتري ورايت بالمونري ارتري. اللي عاملين ده حركه تي كابيتال مع بعض. ده البالمونري ترانك ومقسوم لاثنين، يبقى لو دي البيت مين عند الابر بوردر بتاع البيت؟ البايفوركيشن، انقسام انهي ترانك يا ولاد؟ بالمونري ترانك. طبعا كلمه بايفوركيشن تعرفوا يعني ايه ولا ما تعرفوهاش؟ باي يعني اثنين، فوركيشن از باركيشن، ده حتى لو كنت صعب التركيشن فركشناهم، فاتفركشوا الاثنين اسمها بايفوركيشن. انقسام البالمونري ترانك تو بالمونري ارتري مين كده؟ واحد يبقى ليفت بالمونري ارتري، واحد يبقى مين يا ولاد؟ رايت بالمونري ارتري. يبقى عند الابر بوردر بتاع البيت موجود مين يا ولاد؟ البالمونري ارتري. حد سرحان دي البيت. السطح اللي تحت ده هيبقى اسمه دايفراجماتيك سيرفيس لانه هينام على الدايفرام زي ما هنعرف دلوقتي. قالوا طب ايه رايك؟ ان البيت اخيرا تحت جروب، الجروب دوت اسمه بوستيريور اتريو فنتريك جروب. قالوا بنسميه كده ليه؟ قالوا عشان البيت معموله من تو اتريا والسيرفيس اللي تحت ده دايفراجماتيك هيبقى معمول من تو فنتريك، وجروب ده هنسميه بوستيريور بارت اوف اتريو فنتريك جروب. يبقى انا بسال سؤال، البيت اوف ذا هارت محدودة أو ريليتد فوق لمين؟ للديفيجنز بتاعت البالمر ترانك اللي هما رايت وليفت بالمر ارت، وتحت ريليتد لمين؟ للجروب اللي اسمه ولاد لو ما كده بصيروا يا ولاد بارت فيتر بنتركا جروب. طب محدودة من ناحيتين بيا ولاد يمين وشمال بالراوندد بالراوندد اند بتاعت مين يا ولاد لو ما كده؟ الايتر بتترم نفسه في ابر بيبقى راوند كده وهنا راوند كده، فده الاند بتاعت. يبقى المنطقة دي بنسميها ولاد بيت. لو خدت هارت بصيت عليه من ورا وديت انكم بتفهموا. هبص على هارت كده من ورا ولاد معايا. اللي بص على الهارت من ورا كده على البوستير فيو بتاعنا ونسمع مع بعض، احط الهارت بتاعي كده واسالكم بقى سؤال، لو ده بيل بتاع الهارت ابصصكم كده معاكم من ورا، انا الهارت بتاعي من كده ولاد. البيت اوف ذا هارت بص له من ورا، مين الفيسلز اللي مقسومة عند الابر بوردر بتاع البيت ده ولاد؟ فاكر؟ بالمونري ترانك. الدايفراجماتيك سيرفيس اللي تحت هيبقى تو فينتس، وده البيز معمول من التوجيتر زي ما نعرف دلوقتي، الكلام كويس قوي. هنا بيبقى في جروب، في الجروب دوت بيبقى هنا كده الجروب، هنا حفره كده على الارض اسميه يا ولاد، ده اتريوم ودي فنتريكل، يبقى اسمه اتريوم فنتريكل، اسمه ولاد اتريوم فنتريكل، ده كلام كويس قوي. عندنا ده الرايت اتريوم هيفتح فيه من فوق سوبير فينيكال، ومن تحت مين؟ انتيريور فينيكال. وده الليفت اتريوم بيفتح فيه فين؟ 2 3 4، مين الفين 2 3 4؟ بالمونري فين اللي جايبين دم نومه اوكسجينيتد، مودينه الامين اتريوم للليفت اتريوم. يبقى الليفت بيفتح فيها من ورا كام فين يا ولاد؟ لما كده اربعه، مين الاربعه؟ السته فين؟ من تحت في الرايت اتريوم بيفتح مين؟ انتيريور فينيكال، ومن فوق يفتح يمين سوبير فينيكال، يبقى دول تو فين. قالوا طب والرايت اتريوم ما فيش، الليفت اتريوم بيفتح في مين؟ اثنين بالمونري يمين واثنين اثنين شمال واثنين يمين، وعمل نزلت البيز بتاعتي. يبقى انا في سؤال ريتن ديسكرايب ذا بيز اوف ذا هارت، مش كده لا، ديسكرايب بيز اوف ذا هارت. يبقى انا عندي في سؤال ريتن عشان ما حدش يقول انا جبت دول هجيب الهارت، حلو قوي، مش هجيب الهارت على بعضه ولا بعد مليون سنه، مش كده لا. يبقى انا عندي سؤال اسمه ديسكرايب بيز اوف ذا هارت. هسال بقى سؤال بدائي جدا، مين عمل الايبكس ومين عمل البيز بقى لما كده؟ الايبكس اللي عملها الايبكس، الدايركشن بتاع الايبكس داون مكانها فين الايبكس؟ في خامة الانتركوستال سبيدي. في هذا الكلام جاست ميديا اللي خط اسمه ليفت مين كده بيك لاين، ليفت مين كده بيك لاين، مين مين كده بيك لاين. الحمد لله رب. ده الايه؟ البيز. الايبكس البيز دايركتد ازاي؟ اب اور ذا باك اور تو ذا رايت. ده كويس قوي. البيز ريليتد لمين يا ولاد؟ لما كده ريليتد للفرتبرا كولا. انهي فرتبرا في الفرتبرا كولا؟ من خمسه لثمانيه لو انا ريكامبان فايف بوزيشن نايم على ظهري، ومن ايه يا ولاد؟ من سته لتسعه لو انا اريك واقف على مين يا ولاد؟ على رجليا، يبقى الفيلم كده شغال صح. في هذا الكلام قالوا مين يعمل البيز بتاع الهارت؟ قالوا رايت اتريوم وليفت اتريوم، ليفت تو ثيرد ورايت وان ثيرد يا محمود، يبقى البيز النسبه الاعلى لصالح مين يا ولاد؟ الليفت اتريوم. ده كلام كويس قوي. قالوا نرجع نقول مع بعض ريليتد لمين؟ ايه الريليشن بتاعته؟ قالوا عليه بريكارديوم ونزل وراه من الدستندنج اورتا والاسوفيجال وحاجات هندرسها ليتر اورت، حاجه اسمها بوستيريو ميديال ساين، مليانه حاجات. طبعا الطلبه ايامها يقعد كل شويه ياخدني على جنب الثاني اقول له امر فين، بس في هذا الكلام يبقى ده الكلام دايما كويس. قالوا طيب مين عند الابر بوردر بتاع البيز؟ قالوا البالمونري ارتريز مقسوم لاثنين رايت وليفت بالمونري ارتري. مين عند اللور بوردر بتاعنا؟ في جروب يفصل الاتري على الفنتريكل اسمه اتري فنتريكلوس، عشان نزل باركر شويه رسومات من اطلس كده اللي هو ليتر وجريت، قالوا لكم الصور حلوه جدا للقلب، مش كده لا، بس اللي عنده سي دي يتفرج احسن، مش كده بس اللي عايز ياخذهم يعني. المهم ده مين ده ولاد؟ البيز من ورا، مش كده لا، البيز ده بيفتح فيها من ورا مين؟ قالوا الرايت اتريوم بيجي له سوبير بين الكابا انتير بين الكابا، والليفت اتريوم بيجي له كام؟ اربعه بالمونيز. في ناس كده يجي بعد كده القلب بتاعنا ليه سيرفس امام اسمه ستيريوكوستال سيرفس او انتير سيرفس، والسيرفس التحت نايم على الافلام سميته سيرفس. يبقى القلب كان ليه ايه؟ بس ليه ولاد؟ فيه طيب السيرفس اللي قدام ده بسميه ستيريو كوستال سيرفس، السيرفس اللي تحت بسميه انتيريور سيرفس او بسميه ديفراجمنت، وفي ليفت سايد بسميها ليفت سيرفس، في رايت سايد بسميها رايت سيرفس او رايت بوردر بالديسكريبشن. يبقى كده الهارت ليه كام سيرفس كده يا ولاد لما كده؟ اربعه. طبعا في ناس بترفض الرايت وليفت سيرفس بتسموهم بوردر، في اراء كثيره متعدده في الرايت وليفت دول، في ناس بتسميه رايت بوردر او رايت سيرفس وليفت بوردر او ليفت سيرفس. المهم ان الاكيد السيرفس بتاع ده بنسميه ديافراجماتيك، السيرفس اللي قدام ده بنسميه سيرنو كوستال سيرفس. هنا ده كلام، وبعد كده بتتشكل بقى السيرفس يا سميه ما بتسموهوش سيرفس، يا سميه ما بتسموهوش يا بوردر يا سيرفس، ايا كان العكس ده. واقول لكم السبب العكس دوت بعد شويه. ليه هم قلبين فيها كده؟ يبقى الهارت بالنسبه لنا ليه كام سيرفس يا ولاد؟ اربعه. ده بغض النظر عن وجود مين يا ولاد؟ ايبكس ومين يا ولاد؟ البيز. ايبكس وابيز مش هو اسمه. ايبكس وابيز. لو جينا مع بعض انا عارف في ناس عماله تدعي. هلا ولاد. لا لا مش هو، مش هو التليفون ده اللي بقى، هو التليفون اللي هرن بس. التليفونات اللي تحصل دي بكتشف انا ما بسمعش تليفون على فكره، مش يلا يبقى ده من دولات ايبكس، كم دول ده مين ده سميته ولاد؟ ايه؟ السيرفس اللي قدام ده سميته ولاد ستيرو كوستال سيرفس، والتحت بنسميه ولاد ده فراجمنت سيرفس، والورا ده سميته ولاد بي، وده رايت سيرفس، وده مين ده ولاد؟ ليفت سيرفس. وليه اربعه بوردر هنتفق عليهم انفيرو وابر ورايت ليفت، هنرجع لهم تاني بعد كده اهو. تعالوا نشوف السيرفس الامامي ده اللي اسمه ستيرو كوستال سيرفس، هنقفل الصفحه كده نلاقي مكتوب فوق ستيرو كوستال سيرفس بتاعنا. السيرفس كوستال سيرفس ده جاب برضه كريستوفر جبال الله اللي هو اكثر واحد ليه في الحته ديت، برضه في السماء كده جاب سيرفس مره سيرفس قال له ديسكرايب السيرفس كوستال سيرفس. وبالتالي ده المرة الرياضيات اللي حصل فيها الحظ بالصور دي يعني. تبقى كنت السيرفس اللي هو السيرفس الامامي ده بيبقى كونفكس سيرفس كونفكس كده وده يتزاوليات ابورد وفورورد تو دايركت سبيس. انا وانا باكد ده هو كده كونفكس يبقى كونفكس بتاعته دايركت فورورد بقى. لما هو مكتوب كده يبقى كونفكس بتاعته دايركت زاويات فورورد وابورد مش فورورد لا يبقى لو جينا مع بعض لو هو عامل كده كانت تبقى كونفكس ابورد ما كانش مش هتلاقي حاجه. يبقى هنا السيرفس بتاع كونفكس كونفكس بتاعته دايركت زاويات لما كده لان فاكرين لونج اكسس بتاعها دايركت ازاي داون فورورد تو دايركت فالسيرفس بتاع كونفكس كونفكس بتاعته مش هو مش واقف كده كانت تبقى كونفكس فورورد بس. ولو هو معمول كده كانت تبقى كونفكس اب. لما هو بنت كده فنقول ابورد اند فورورد كده يبقى ده كونفكس سيرفس بتاعه يبقى ده الدايركشن بتاع كونفكس. الثانيه السيرفس ده كونفكس لما اعمله كده الكونفكس يبصر مين يا ولاد السيرفس للسقف بس. لو اعمله كده يبقى الكونفكس يبصر قدام بس. لما احطه كده في النورمال بوزيشن بتاعه هيبقى ابورد اند يا ولاد فورورد الفرق بقى بتستبدل شويه ده السيرفس. السيرفس بتاع ال 4 تشيمبرز موجودين بس اكثر تشيمبر موجود هو الرايت فينتريك هو الملك الاعلى. جنبه في رايت اتريوم وفي رايت فينتريك ليفت فينتريكل وحته صغيره في الليفت اتريوم اسمها ليفت اوركل. يمكن في الهيستولوجي لو فاكرين عاملين الاوركل هو الاتريوم حاجه انما الاوركل حاجه والاتريوم حاجه ثانيه. الاوركل ده حته ودنه كده طالعه من الاتريوم انما الغده نفسها اسمها اتريوم مش كام ده يعني سبيل السيف. اللي انا بشاور عليه دوت اسمه الاتريوم ده رايت فينتريك كل ده رايت فينتريك. الحته اللي هتبقى احمر دي كده اسمها الودنه بتاعته رايت اوركل بتاعته مش كام ده. طب والناحيه الثانيه قالوا الاتريوم اللي ورا ده انهي اتريوم اللي ورا ده اللي بيجي له الاربعه بالمونري فينز. طب الحته الحمراء اللي انت بتسينها جايه قدام بتسميها دي بسميها ولاد ليفت اوركل اسمها ولاد ليفت اوركل. لما احط الهارت كده يا جمال باشا احط كده القلب معايا كده احط كده قدام اوركل بقى واشوف انتوا تقدروا تشوفوا تقولوا لي ايه. القلب ده انا باصص له كده من قدام الاتريوم اللي هنا ده انهي اتريوم رايت وجاي له من تحت مين يا ولاد انتيور بنكابا جاي له من فوق مين سوبير بنكابا الحمد لله رب. الفنتريك اللي هنا ده انهي فنتريك يا ولاد رايت فنتريك. طب ده كلام كويس قوي. واللي هنا ده انهي فنتريك ليفت ده بيطلع منه ترانك كده اسمه بالمونري ترانك والاورطة بيبقى ماشي وراك شويه وبعد كده بيبان. هنا بتبقى في حته لحمه كده في الهارت موجوده على الليفت سايد اسمها الحته دي يا ولاد ليفت اوركل اسمها ايه؟ ليفت اوركل. انا نفسي اسال سؤال بس مكسوف لو القلب ده حطه كده فين الديبكس بتاع القلب ده؟ فين يا شين ده الديبكس؟ دي الديبكس مش كده؟ اشمعنى يا شين؟ لا ما حلتها بس ملخبطه. ايه؟ ملخبطه ليه بتاعت يعني البيز دي ماشيه ولا عندك خطرات فيها؟ والايبكس شغاله. انا مش فاهمه في حاجات اللي فوق دي مش عارفه اشوف ايه اللي مش عارفه ايه اللي هو مين هي الريليشن والحاجات اللي هي في البيز مش عارفه اشوف الحركات مش عارفه اشوف الكلام. لا يا دكتوره شاهين ما فيش حق تشوف انت ليك حق تتخيلي بس الترانك ده اسمه بالمونري ترانك. اه ما هو اتقسم لاثنين اللي ماشيين على الابر بوردر الزوق ايه؟ طب ارض طالع كده ده بالمونري ترانك طالع كده ولما طلع لفوق اتقسم لواحد رايت وواحد لواحد ليفت وواحد رايت دول على الابر بورد يبقى لفوق ايه؟ لا لا ده بيز وده براجماتيك سيرفيس الحته اللي بحط ايدي فيها دي تبقى مين لما كده ده بيز وده ده براجماتيك سيرفيس ده بيز وده مين ده براجماتيك سيرفيس وده مين اللي هي ده الجروب اللي بينهم مش كده ولا لا؟ ده طرحانه مش شايفانه مش كده ولا لا؟ شايفانه انا ليه؟ السيرفس ده سميته ايه بقى لما كده السيرفو كنت السيرفس السيرفو كنت السيرفس السيرفس الامامي نسمع بقى مع بعض شين ده مين ده؟ ايبكس ده مين ده؟ هو انا مش فاهم ارد صوت عيني انا بنات ده رايت واللي جنبه ده اني بنت ليه ليفت ده كلام كويس قوي. اللي بارك فوق ده اوركل اللي هو ليفت اوركل ده اسمه ايه؟ ليفت اوركل. الليفت اوركل ده حته من الليفت اتريا ممتده لقدام يبقى بالتالي المفروض يبقى مين اللي واقف ورا ده ولاد ليفت اتريا واللي جاي منه قدام ده مين؟ ليفت اوركل اسمه ايه؟ ليفت اوركل. طب مين اللي هنا ده انهي اتريا ولاد رايت واللي يطلع منه حته صغيره اسمها رايت اوركل مش هاي. انا عايز احط القلب كده واعمل له كده ماسك بس ما حدش يبقى سرحان لو انا ماسك القلب كده فين الايبكس بتاعه؟ ها؟ هو ده؟ كده فين البيز بتاع القلب؟ ما شاء الله والله الحمد لله رب. اسال بقى سؤال فين الليفت فينتريك وفين الرايت فينتريك؟ ده يبقى مين؟ ده ما شاء الله والله يبقى ده رايت فينتريك. اللي طلع منه الازرق ده اسمه بالمر ترانك اسمه ايه؟ بالمر. اللي هيتقسم لواحد رايت ليفت واحد رايت احط كده تاني عايز اعرف فين الرايت يكتب تايتل رايت هنا موجود باين منه حتى كبيرة شوية. مين اللي طلب منه تايتل اوراكل رايت هنا؟ ارجع اسال سؤال الاكتب اللي ورا اسمه ليفت. الحته اللي بتيجي منه قدام انها دي ليفت اوراكل اسمها ايه؟ ابص على السيرفس ده بقى عايز السيرفس ده مكتوب فاجئ ان هو في جمله كده في ثاني فصل الشيء اللي بتقول فيها ايه؟ بيقول ان هذا السيرفس موجود فيه الاربعه تشامبر مينلي الليفت الرايت مينلي. طب انا لازم اعرف الاربعه تشامبر مين اللي موجود بينهم. مش شرط الرايت بنت كان موجود مينلي واقفين حضرتك تو ثيرد بيقولوا هكذا. طيب بعد كده مين اللي موجودين تاني بقى لو جينا مع بعض كده؟ عندنا اللي موجود مين البنت كده؟ ليفت وده رايت. الرايت هيتعمل تو ثيرد تقريبا وده هيبقى قد ايه؟ وان ثيرد من الفنتيكولار بارت ده. طب مين ده؟ رايت اتر اسمه ليفت رايت اتر. طب مين الحته اللي بعد فوق اسمها ليفت؟ عايز السيرفر بص على السيرفر الثاني بلا قلق. مين السيرفر بص على السيرفر الثاني؟ حد فينا يقول لي بقى مين يعمل السيرفر بص على السيرفر؟ عايزين ايه يا ولاد؟ مين اللي انهي فنتر كيل؟ رايت فنتر. مين اللي انهي فنتر كيل؟ رايت فنتر. مين اللي انهي فنتر كيل؟ رايت. مين اللي طلب منه الدفتر اسمه؟ ما انا سمعت بعد شويه بس انا بحس ان البروجيكت اللي بقلبكم مش كده ولا لا؟ ما بشرحش بقول الكلمتين وباينين على الصوره وانتم بتكونوا مروحين مش كده ده؟ دي بتبقى عمقنا الامور شويه والبروجيكتور بيثبتها مش كده ده؟ انما البروجيكتور انا بقلب بقى صراحه ما بحبهاش قوي لما تنحل للفصل. طب يا دكتور بقى يبقى ده من البنت اللي بتاعتك ده البنت. مين اللي طلب منه داني سبانك بليت؟ بانك سبانك ده زي الفل. اللي انت ورا ده السن جوارك بيبقى موجود هنا كده. ارجع اسال بقى سؤال اللي عندي داني فنتركل ليفت داني فنتركل ليفت داني فنتركل ليفت ودي ايه دي؟ ايه اسمها؟ ايه ما شاء الله العظيم وده وده ما شاء الله العظيم وده وده ننسى الرسمه واسال سؤال حطها عرض كده وشوف انتوا ذكرتوا كيف في فين اللي رايت ايزي يابا ده رايت ايزي وده كده ما شاء الله وده حته صغيره دي اسمها ليفتور مين دي اسمها بارت اللي طلع منه دي اسمها ليفتور اللي طلع منه دي اسمها ليفتور اللي طلع منه دي اسمها ايه ليفت اورك اورك الودنه ودي اسمها هي الاوضه مش كده ده احط الهارت كده واسال سؤال بقى اللي جاي كان ايه لو قلت ما حد سمع يبقى ده رايت فنتر كيل وده ليفت مش كده ده في جروب اسمه انتيرو انتر فنتريكولار انتيرو انتر فنتريكولار جروب ده بيبقى ماشي على السطح الامامي مش كده ده بيبقى بعمل للليفت سايد بتاع الحرب الجروب ده بيفصل بين الرايت فنتركل وبين الفنتركل يا ولاد ليفت فنتركل. يبقى على السطح الامامي في الجروب اسمه ايه يا ولاد؟ انتيرو انتر فنتركل جروب. ليه سميته انتيرو بلس اللي قدامه؟ وليه سميته انتر فنتركل جروب فنتركل؟ فسميته الجروب دوت انتيرو انتر فنتركل جروب. سالي الصعبه ديت مش كده؟ الجروب ده هيبقى ماشي في ار 3 ومعاه فيز. لو قلبت الصفحه كده ورا قلب الصفحه بس هتلاقي موجود جروب اسمه يعني طبعا عشان يكتبنا نحترمه ما نزعلش منه. ممكن اجيب سؤال في امتحان وجاوب الدكتور ادوار بس ده في اول الامتحانات جاب لهم سؤال قال لهم ايه ديسكرايب جروبز اوف ذا هارت فطبعا يعني لعبهم كده فطبعا مش كويس ان هم مجمعين في جروب على بعض عشان لو حد يقول لي يا ريت كان نختارهم ورا وترجع انت تلمهم في الامتحان ما تعرفش تلمهم هو كده الراجل عامل انجاز يعني هو اللي بيملهم لنا يعني في سؤال فيه نوبه ديسكرايب جروبز اوف ذا هارت مش كده لا مسكين هذا الكلام. يبقى الانتيرو انتر فنتركل جروب ده موجود على السطح الامامي ممتد بين الرايت فنتركل والايه يا ولاد والليفت فنتركل بيبقى ماشي بره الليفت بوردر بتاع الهارت. الجروب بتاعنا ده ماشي في ارك لوبين ارك يا ولاد اسمه انتيرو انتر فنتركل ارك ومع بين اسمه جريت كاردياك فين. يبقى الجروب ده ماشي في ارك لوبين اسمه ايه الارك لوبين بقى اللي ماشيين فيه؟ ارك اللي اسمه انتيرو انتر فنتريكال ارت. الارت ده بيموت نص الناس نص الناس اللي بتشرب تجاير الشباب اللي بيشرب تجاير بيموت بسبب امتداد الارت ده. اغلب الناس اللي بتجي لها جلطه ويروح فيها يقول لك ده كان قاعد وسط اهله كويس ده كان لازم هنفش هو الشرير اللعين ده انتيرو انتر فنتريكال بس طبعا يجي ضرر الهارت الامين كله فبتبقى حته كبيره من عضله القلب ماتت فهوب بيروح على طول ده اسمه ايه انتيرو انتر فنتريكال ارت. لما ناخد بلاصه ده بتاع الهارت ده بقى شويه حاجه محترمه عشان تبقى انت قاعد في القعده فاهم الناس بتتكلم على ايه اسمه الارت ده اسمه بلاد انتيرو انتر فنتريكال ارت ومع بين اسمه بلاد جريت كارديك فين بين اسمه بلاد جريت كارديك فين. يبقى اسال سؤال السطح الامامي اسمه انتيرو سيرفس او سيرفس كوستا سيرفس اتعمل من كام تشامبر بقى كده اربعه الاربعه تشامبر بتوعنا دول مين بلاد بقى كده اللي هم رايت فنتركل وليفت فنتركل ورايت اتريال وليفت اورك الحمد لله رب. في جروب بينهم من قدام اسمه الجروب اللي قدام ده انتيرو انتر فنتركل جروب نادي برر للليفت بورد بتاع الهارت فصل بين رايت فنتركل عن اني فنتركل يا ولاد على الليفت فنتركل يحتوي ايه ماشي فيه؟ انا ماشي فيه ارت لوبين الارتري اسمه ايه؟ انتيرو انتر فنتركل ارت والبين اسمه ايه؟ جريت كارديك. بعد كده هنا ده ولاد البوردر البالمر ترانكي في تايب جروب ثاني اسمه انتيرو باركوب اتريو انفيكتر جروب. طبعا الغالب مش فاهمين ده رايت اتريوم وده مين دولات رايت فين ايه؟ اثنين فوق انا فين ده مين دولات ده رايت اتريوم وده مين دولات رايت فين رايت اتريوم ورايت فين كان ماشي بينهم جروب بسميها ولاد انتيرو باركوب اتريو انفيكتر جروب بسميها ولاد انتيرو باركوب اتريو بنتريك اتريو جاي من كلمه اتريو وبنتريك جاي من بنت هتيجي بارك مين يا ولاد اتريو فينتريكولار جروب انت بس اكتب سطر كده معايا هنا كده انتيرو بارك سطر 79 من فوق انتيرو بارك اتريو فينتريكولار جروب كروسيس اوبليكلي تو ذا رايت نازل عليه اوبليكلي كده تو ذا رايت طبعا لو قلبت الصفحه برضه هلاقي انتيرو بارك سطر اوبليكلي تو ذا رايت وبدا ينطق من الرايت سايد بتاع البالمر ان فرونت لغايه اللور اند بتاع الرايت بورد من رايت سايد بتاع البالمر ترانك فين البالمر ترانك كده يا ولاد اسال سؤال فين البالمر ترانك في راس مدريد فين البالمر ترانك المعدنيين فين الرايت سايد بتاعته كده والله كويسين يبقى بتاع من رايت شفت بقى فايت الدرس اول اجازه الاسبوع الجاي هتلاقي الاهلي انا عارف قد ايه الشمال ولا اليمين ولا الاجازه ولا الاسبوعين وبياكل وبيشرب وينام بس مش كام كده اكل يبقى من رايت سايد بتاع البالمر ترانك ابدا من الرايت سايد وانزل داون تو ذا رايت اند لغايه اللور اند بتاع الرايت اور الجروب ده بنسميه بلاد انتيرو بار انتيرو بار ايتو ذا سيكر جروب الجروب ده بيبقى ماشي في ارك اسمه رايت كورونري ارك شريان التاجر ايمن بيبقى ماشي في شريان كده اسمه رايت كورونري ارك وطبعا انا بعمل خط بين الاثنين عشان انت عارف انت هتكتب ازاي ما حدش يطلع متحدث يقول لك انا بفصلهم زي الكتاب كده لا احنا كتبنا منا الجروب ده على بعض تحسبا لسؤال اسمه جروب الظهار انا لما دلوقتي في هناك فكره فانا بسال سؤال السيت بتاع لي كام جروب بقى ولاد اثنين من التو سيل التو جروب بتوع الولاد مع بعض عندنا في انتيرو اند اربيتريكولار وانتيرو بار اوف اتريو فينتريكولار على فكره اتريو فينتريكولار اللي بيمشي فيه الشرايين التاجيه اللي هي كورونري ارترز احيانا بنسميه كورونري ساركس اتريو فينتريكولار جروب الاتريو فينتريكولار جروب اتريو فينتريكولار جروب ليه اسم تاني اسمه ولاد كورونري ساركس ولاد كورونري ساركس يعني ايه؟ اللي مكتوبين هو شرحه واحد بيسموه اسم تاني كورونري لجروب الاسم تمام تمام يا استاذ حسن السؤال ده ليه؟ الاتري بنتيكا جروب ليه انتيرو بارك وليفت بارك وستيرو بارك الجروب ده كله على بعضه ليه اسم تاني كورونري كورونري تعرف كورونري يعني ايه؟ ما شاء الله والله كلمة سالكس يعني جروب سالكس ايوه بالظبط كده ده نوع الكاكاو تاثير كورونا ايوه ايوه طبعا لازم كل حاجه بتتدفى مش كده هو بيقول هو نشر القلب بطريقه حلوه من الاول لما ده نشر القلب القلب مكتوب كويس يعني مخسر كده بس هو بقى بيكتبه تبع تفكيره وعايز من كده انت اسال بقى سؤال اصابه في الصوت التبس اللي كنا بنشوفه لسه قليل السيرفر كنت بتبس الناس اللي بتلم مع بعض يلا دكتور عبد الرحمن السيرفر كنت بتبس يا ولاد عادي الاربعه تيم اللي عاملين كنت جروب اللي عليك يلا عشان انا روحت مين ده بجد والله في الف سنه رب عيال عايزين صحابات والله العظيم يلا بس قلنا بقى كده ولاد عشان ما تروحوش بقى ده مين ده؟ ليفت بنت اسمه ده؟ أنا ولاد ده الفل والله بعد كده لو جينا مع بعض الجروب ده سميته ولاد انتيرو انتر وانت سميته انتيرو بارك اوف انتيرو فينتريكل ممكن يتسمى كورونري ساركس انتيرو بارك اوف كورونري ساركس او انتيرو بارك اوف انتيرو فينتريكولار عشان نبقى صحيحين قوي هذا الكلام يبقى شفت كم جروب كده ولاد اثنين كم التيم بارك اربعه في جروب ممكن يزوده بس مش هزود حاجه لان كله جزء كامل كده ده بالنسبه للهارد اللي قدام بقى لو جالي سؤال نتكلم في السيرفس الدوري طبعا انا هشك في هذا الهارد ليه اوردر 2 3 4 مش مستخبى هنقول ساعتها لو انا بحط بقيت كل فيكتشر في هذا السيستم يبقى لازم هجيب سيرفس البوردرز اللي هنشرحها كمان شويه انما اكيد السيرفس اللي انا دلوقتي ده السيرفس الامامي اللي هو هيسيرفس ولاد السيرفس ده السيرفس سيرف كوستر سيرف ده دايركت فورورد ريليتد عرض كده ولاد للسيرف وكوستر كارب من الثالث للثالث كوستر كارب من الثالث يا ولاد للثالث بس دي على اي ناحيه تو ذا ليفت ولا تو ذا رايت تو ذا ليفت بس هل كومبليت تو ذا ليفت مش عارف وطبعا لو حد فينا عارف ان الهارد هو واقف كده بيخش قدامه الرايت لانج وبلورا وليفت لانج وبلورا بس في مكان الليفت لانج كان في نوت نص كده اسمه بلاير عشان كده ممكن نقول ان الاسس في الحته ديت مكان الكارد نص يبقى رابط على طول مين يا ولاد الانتر كوستال سبيسز مش كارد لا اللي هم اي انتر كوستال سبيس لو حد فينا قرا في حد فينا ده كتب حاجه بس طبعا رابط فاكرين لما كنا بنعمل ديفيز وده ليفت كده لو حد فينا قرا ده فرجمنت سيرف الصف ده لازم يبقى معمول من تو بنتك بس اللي انت تعمل تو سيرف والرايت فرجمنت سيرف طبعا من هذا السؤال لما خدت الليفت الامامي مين اللي كان ايه؟ لا هو كونفيك بس مين اللي رايت بنت فهي اسمه ليفت بنت اللي عامله معاك ده بس ما حدش بيتحرك قلب اللي واقف كده اخد القلب وارفعه وارفعه وارفعه مين السيرف اللي بنت تحت سيرفته اللي هي الدايفرجمنت الدايفرجمنت سيرف بتاع القلب ده هيتعمل من انهي بنت في الاثنين بس نسمع كويس الرايت اهو بس ينزل للناس تحتين والليفت هنا يلف للناس تحتين يبقى الدايفراجمات السيرف ده اتعمل من كام بنت اللي هم ليفت ورايت بس ليفت تعمل تو سيرف ورايت تعمل قد ايه ورايت تعمل فالدنيا كده محدش يشوف كل حاجه ابدا فالليفت يعمل قد ايه ورايت احنا قلنا السيرف مايل مش كام دلوقتي فجاب الرايت السيرف قدام وليفت حطه ورا اما انا كده لما بص كده السيرف بتاعت ده السيرف الدايفراجمات بتاعت الدايفراجمات السيرف اللي انا بحط ايدي عليه تحت الهارت واقف كده في جسمي فين الايبكس بتاع الهارت اهو فين البيز بتاع الارض اهو طب السيرفس بتاعها ده مش شايف الحجاب الحاجز اللي هي برام يبقى مين السيرفس بتاعها ده سميته ده براجماتيك سيرفس اسمه ايه ده براجماتيك سيرفس ده براجماتيك سيرفس او اللي هو الانتيريور سيرفس بتاع القلب ده هو معمول من التو بنت مين دي ليفت ورايت اوف ايه رايت سيرتينو ليفت وسيرتو ايه بلاد رايت طب لو لقيت عليه جروب من تحت اسميه الجروب دوت انفيرو او بوستير في ناس بتسميه انفيرو ناس بتسميه بوستير انتر فيستيكا جروب بسميه ولاد انتر فيستيكا جروب انا لما احط القلب كده يريم يريم يريم احط القلب كده ولف كده ولف وابص عليه من ورا انا عارف انكم بتفهموا باذن الله بتطلعوا دايما لما احط القلب بتاعي واحطه كده من ورا واحط قلبي كده انا بص عليه من ورا كده الرسمه دي انا بصيت من ورا ده البيز اوف ذا هارت انا مكسوف اسال سؤال ولا بعمل كده معاك بعمله كده ده البيز اوف ذا هارت ستيت لو ديت فتحه 2 3 4 وفتحه 2 ده البيز طب انا نفسي احط القلب كده شويه هتاكل سؤالين قدام في الورق شفتين على القلب منين دلوقتي؟ ما شاء الله والله يعني العمود الفقري في حتتين بقى هنا والسنه محطوطه قدام هنا كده انا عارف انك طب تحط الدايفرام ازاي؟ ايه ده؟ كده يبقى السيرف ده اسمه ايه؟ دايفراجماتيك يبقى السيرف بتاعت ده سميته دايفراجماتيك سيرف ولو عملت عليه خط كده ده يبقى الجروب اللي اسمه بوستيرو انتر فيستيكا جروب اللي هو على اي سيرفيس دايفراجماتيك مش هنا مش هنا مش هنا الدايفراجماتيك سيرفيس تو فنتركل والبيز تو اتيا الدايفراجماتيك سيرفيس تو فنتركل والبيز تو اتيا الدايفراجماتيك سيرفيس تو فنتركل والبيز تو اتيا الدايفراجماتيك سيرفيس تو فنتركل والبيز تو اتيا ويبقى الجروب اللي بينهم ده بسميه posterior part of atrial ventricular group اللي هو نهاية البيز وبداية تاني سيرفس ولاد دايفراجمات سيرفس يبقى لو في جروب تحت كده بنسميه الجروب اللي تحت ده سميته posterior part of atrial ventricular group اسمه ولاد posterior part مش شفته ده اهلي او انتير part مش شفته لا لا ده انتر فنتريكولار حاجة وده حاجة تانية انت اتطرحت معايا مش شفته ده بنسميه ممكن تحت ده بنسميه انتير او اللي هو الجروب اللي فوق اللي بيسوي السويتش او بين السوبر لو بتصير بارت بتاع الاسر اللي بيسوي كان بتصير بارت بتاع مين؟ اسر نفسي اسالكم سؤال بس مكسوف مين ده؟ مين دول؟ مين دول يا ولاد؟ يلا ده بيز وده دي سيرفيس ده فراجمنت ده بيز وده مين ده؟ ده فراجمنت ده بيز وده مين ده؟ ده فراجمنت طب لو بينهم جروب اسميه الجروب اللي هنا ده بوستيرو بارت اوف اسر بنسيكا بوستيرو بارت اوف اسر بنسيكا بوستيرو بارت اوف ايه؟ اسر بنسيكا بوستيرو بارت اوف اسر بنسيكا جروب لما بنخبط القلب هنعرف ان ماشي في ارك سوسيال كونكريت ده امتداد الليفت كورونري وماشي في راي كورونري وفي حاجه اسمها كورونري سايلنس اللي بيجي لنا دلوقتي بتاع القلب الحاجات الكونتنت بتاعته دي هنحفظها لما نخلص البلاد سبلاي انما ماشي في حاجات اللي هو الجروب اللي هنا ده هنخليهم خمس حاجات كاتب ثلاثه هنخليهم خمسه ده مين هذا السميت البوستيريور بارت بتاع الجروب اولاد ايه الفنتريك اللي هو البوستيريور بارت بتاع كورونري سارك البوستيريور بارت بتاع مين اولاد كورونري سارك. انا مش هبدا اخبط جامد على الكورتكس بس ايه السيرفيس اللي تحت سميته ده فراجمنت سيرف معمول من كام فنتريكل اثنين. لو انا ممكن نضيف قوي قوي السيرفيس ده سلايت كونكيف سلايت يا اولاد لما كده كونكيف ليه سلايت كونكيف عشان الدفرام كونكيف الدفرام لما بتزرعوه كله لحمه زي الستيك ما عدا السنتر بارت بتاعه اسمه سنتر تندون طبعا بتاثير منظر التندون اللي شفتوه في الجثث كده هو مش ممكن السنتر تندون تحس بفايبر تيشن بطاطا قد كف ايدي كده اتحوطها بمصل فايبر من كل النواحي لما ننزل الدايفرام بشكل مميز قوي الدايفرام يعني كده زي كتاب الدايفرام عامل كده زي الحجم ده كده الحته اللي في النص دي كده فايبر تيشن والاطراف دي كلها لحمه مش كده لا فالحته اللي في النص اللي هي فايبر تيشن دي بنسميها سنتر تندون. يعني لو انا حطيت الدايفرام استرنا من هنا وعمود فقري من هنا وريكس بالكارس من الجنين ده الدايفرام فوق سوركس تحته ارتم بس الحمد لله الحته اللي في النص اللي هي قد كف ايدي دي فايبر ارتيشن واللي حواليها دي كلها مصل الهارت بيتحط فوق السنتر تندون اللي هو بتاع مين الدايفرام لمسه في اني سيرفيس بالدايفراجماتيك سيرفيس ايه؟ ثمانية قالوا ليه؟ يبقى ده مين السيرفس اللي انا سميته ليه ده فراجمنت سيرفس. اسال بقى سؤال الطلبه الشطار عايز ايه بالسوبيل والسيرفس جوستا سيرفس ده فراجمنت سيرفس مش اظن اخر بلد النهارده الصراحه مين ده؟ ايه انا صح مش كده بقى مين عمل ايه؟ مكانه فين؟ كان سنتر جوستا فين؟ دست تو ذا ميديا لمين؟ ليفت ميديا ديفر لايف في نفس الكلام الدايركشن بتاع ايه؟ داون فور داون فور تو ضعيف ليه كده؟ البيت الدايركشن بتاع البيت ابورد باكورد تو ضعيف ابورد باكورد تو ذا رايت ده البيت بتاعي مش كده مين يعمل بيت؟ تو ايت مش كده لا ملي اجي انت يعني ليفت ايت ملي مين ليفت ملي مين ليفت ملي مين ليفت ملي مين ليفت مين يعمل بيت تو ايت ملي مين ليفت مين يعمل بيت تو ايت ملي مين ليفت هنا ده الكلام الليفت تو سيرف والرايت يا اولاد وان سيرف مين البنز اللي بتفتح في البيت؟ الروتير بين الكاب والسوبير بين الكاب واربعه المريبين دول فاتحين في البيت مش الحمد لله البيت دايركت ازاي؟ ابورد باك تو ذا رايت مش الحمد لله بتغطيها مين يا اولاد؟ بالبريكارد. طب مين النازل ده يا اولاد؟ يبقى السن جوه الفاس ومعنا مين يا اولاد؟ اسوفيجاس وكل مره اسمه اولاد فيرتبرا ده مين اللي حطيت ايدي عليه ورا ده سميته البيت مين اللي نازل سميته اولاد؟ ايه؟ السيرفس اللي قدام ده بنسميها اولاد سيرفر كوستا سيرفس. طب اسال سؤال الشهيد ده مين على الابر بوردر بتاع البيت انقسامات ارض اسمه بالمون الارض البالمون الترانك طالع كده هيتقسم لاثنين واحد ليفت وواحد رايت يبقى على الابر بورد مين عند اللور بوردر بتاعتنا جروب اسمه بوستيرو بارت اوف ايت الفنتريكا جروب بوستيرو بارت اوف ايت الفنتريكا جروب كمان احمر مش كده لا ارجع اسال سؤال لما احط الهارت من قدامي السيرفس اللي شايفينه قدام ده سميته سيرفر كوستال سيرفس سيرفر كوستال سيرفس او انتيريور سيرفس كونفكس الكونفكس بتاعت فورورد افورد افورد افورد تبقى فورورد اند اب ده كونفكس لو كده بس تبقى فورورد لو كده بس تبقى مين اب احطه كده فاضل طبيعي ايوه طبعا انت مسلسل ده مش شغل معمول من 2 بنز ملي مين الليفت ملي مين الليفت ملي مين الليفت ده الليفت ده فراجمنت سيرفس بتاعي الليفت ده بتو سيرفس والرايت ده بالايه ولا سيرفس بينهم جروب بسميه جروب دوت انتيريور او بوستيريور في جزء بيتجاز كده وكده انتر بنتريكا جروب هيبقى ماشي في انتر بنتريكا ارت مع بين اسمه ميدل كاردياك جير وهيدوس مع بعض بين اسمه ميدل كاردياك والارت اسمه بوستيريور انتر بنتريكا ارت نسمع مع بعض السيرفس ده سميته اني سيرفس ده فراجمنت السيرفس ده سميته سيرفس صراحه وده مين ده؟ سيرفر كونستال سيرفس بالهارت بليد بقى ليه رايت سيرفس ورايت بوردر وليفت سيرفس وليفت بوردر هم حاجه واحده في كل جزء الا كتاب حاجه واقفه والله مين مش عارف يجيب الضغط قال لك ليفت سيرفس وفين لك ليفت سيرفس بعديها قال لك ليفت بوردر ليفت ليفت سيرفس على الانتيو سيرفس انا عمري ما عرفت الكلام ده من هنا الصراحه مش كده هما ليفت سيرفس ليفت بوردر زي ما انت عايز الاثنين على بعض اسمهم ليفت سيرفس او ليفت بوردر هنتكلم عليهم كده الليفت سيرفس على الهارت بتاعنا معمول من ليفت اوركل وليفت بنز معمول من ليفت اوركل وليفت بنز ليفت اوركل وليفت بنز بحط فيه الرنج كان فيه الرنج كارديك امبريشن قدام الهايلر بتاع الليفت رنج. هم دول اللي طالعين على الرنج عاملين الكارديك امبريشن. الكارديك امبريشن على الليفت رنج معمول من حاجتين، ليفت فنتركل وليفت اورجن. ليفت فنتركل وليفت اورجن، ليفت فنتركل وليفت اورجن، ده الكارديك امبريشن بيعملوه كده. يبقى ده الليفت سايد بتاع الهارت اللي هو مسميه الرايت سايد بتاع الهارت اللي هو مسميه الرايت سايد او الرايت بوردر، هتبقى معموله من الرايت اتريوم اتيتر مش كام دول قبل الاورجن بتاعه. ده كلام كويس قوي. يبقى ده بالنسبه لي رايت وليفت سايد بتاع الهارت، رايت وليفت سايد. طبعا دي برضه ريليتد للبالمون ريسيرت بتاع اللانج او اللانج بتاعتنا قدام الهايلر بتاعنا، وكان في كارديك امبريشن. يبقى لما تكسر الهارت كده زمان في لانج تركب من الناحيه دي ولانج من الناحيه الثانيه، لما يحط فيه كده كل الهايلر اليمين والهايلر الشمال ده كان قدام كارديك امبريشن قدام كارديك امبريشن. كارديك امبريشن اللي قدام الرايت على الرايت لانج يبقى ريليتد اليمين رايت اتريوم ومعاه رايت اوركل مشترك. طبعا على الليفت سايد يبقى ريليتد اليمين ليفت فنتركل ومعاه مين اولاد. فاهمين حاجه ولا ما فاهمينش؟ ده مين اللي عندنا ده اولاد؟ الرايت وليفت سايد بتوع الهارت مش كام ولا لا؟ طيب ده رايت سيرفس وليفت سيرفس الاثنين ريليتد لانج مش كام ولا لا؟ نسال السؤال ده. عندنا في حاجه اسمها بوردر اوف ذا هارت. بوردر ده مين اولاد؟ الهارت. الهارت ليه اربعه بوردر. نحن الطب الاصليين من عشان البوردر في الظهر. طب احنا شفنا كتير جدا جدا جدا قوي بشكل ممل، وفي امتحانات لما كان عندي كده الفصل تحط علامه على الهارت يقول لك ايدنتيفاي سلو بوردر باي بوردر في بوردر، يعني بيسالوا كتير جدا جدا. طبعا الاي سي كيو شغال. البوردر بتاع الهارت ولاد عددهم اربعه بوردر. في بوردر انا قلبها ثبتت في طلبه عندهم هيبه في البيت بيقابل مشكله فلازم ما تقابلهاش مع بعض. حط قلبي كده فين الايه؟ فين البيت؟ ما شاء الله والله كويس قوي. لما تيجي تعمل اكس راي عاديه وتشيل ارخص اكس راي دلوقتي القلب بيبان شادو ما بيبانش مجفف. فيبان شادو يتحس ان الشادو ده ليه اربع ظروف مش فاهم ده طل كده لونه مختلف عن بقيه الثلاثيه. اللانج عشان مليان هواء بتبان سودا بلاك كده. الهارت بينهم عشان فيه فلويد يبان ان الشادو كده. الشادو دوت خلاهم يطمعوا ان يحفظوا كان ليه اربعه بوردر. ليه كام بوردر؟ ليه اربعه؟ ونبقى جماعه الدنيا حاجه في ثلاث طلبه ثلاث دقايق كده. البوردرز اللي هتقابلني في القلب يا اولاد هتقاسي هنبص مع بعض كده ونشوف اللي انت بتقدر تقول عليه. لو بصيت على الواحد هبص عليه من قدام كده واعمل كده معاكم وانتوا هتحسوا بقى بعد اللحظه كده. قلنا مين دوت؟ ومين كده؟ ومين ده؟ ومين ده؟ انا هسال سؤال. انا صورت انسان ظهر اكس راي قدامي شبه كده. طبعا هنا بيبقى في حاجه جايه كده الارض الليفت ارض. ابدا اسال سؤال. مين يعمل لور بوردر بتاع الهارت؟ مين يعمل ليفت بوردر بتاع الهارت؟ مين يعمل ابر بوردر بتاع الهارت؟ مين يعمل رايت بوردر بتاع الهارت؟ الدنيا دايما فيها اولاد قانون غريب جدا بيقولوا في الصغير بيكبر. الجمله دي خلوها في الذاكره ونرجع لها تاني نروح تاني. مش حد ليش هو صغير. صغير ساعات يخلي يكبر شويه. تعالى نشوف بقى اللور بوردر بتاع الهارت. اللور بوردر بتاع الهارت من هنا من نهاية الرايت بوردر لغاية الايد دي اللور بوردر. ونحط الارض كده ونعمله كده. ده الرايت بوردر انتهى هنا وهنا الايد يبقى ده اللور بوردر بتاعك. الخط ده يمثل انهي بوردر؟ لور بوردر. مين يعمل لور بوردر بتاع الهارت؟ رايت فنتركل وسمول بارت ليفت فنتركل. رايت فنتركل وسمول بارت مين يعمل ليفت فنتركل؟ انهي بوردر في الهارت؟ لور بوردر. يبقى مرة تاني وزي ما بقول هو لو انت متخلف شادو هو لا مش لا ما هو انا منين؟ ده في الارض لو معمول من اني بنت شغاله دراي بنت ده مين ده هو برضه بتاع عايزين نشوف بقى مين يعمل ليفت برضه بتاع ليفت برضه بتاع الارض من هنا لغايه هنا معمول من ليفت برضه ليفت بنت سمول بارت يبقى مين اللي انهي بنت الصغير مش كده لا يبقى مين لور بوردر بتاعنا رايت بنت سمول بارت مين ليفت بنت. طب مين يعمل ليفت بوردر بتاع الهارت؟ هو قال مين كده قال مين ليفت بنت وهو بيصبه قال لك ابدا من ليفت اورت بنت لغايه الايمج مش كده لا ما ليفت اورت موجود فيها. المهم يعني عشان هو ما غلطوش كتير يعني هو كان المفروض كلمة مين دي يعني حاجة تانية موجودة مش كده؟ ما يستكش الليفت اوركل وتريحنا هنا بصراحة. الراجل مع بعض يعمل ده لو ما كده ده الليفت اوركل. الابر بورتر بتاع الهارت از هيدن از مستخبي از مستخبي على بين بالبولر ترانس ويز اسندنج او لو شدته الاقي مين الاساسي هو الابر بورتر معمول اساسا من انهي اتريوم؟ من الاتريوم ده اللي هو مين؟ ليفت اتريوم. وبقيت في جزء صغير من اهل الاستريم برايم. قالوا طب ليه انت ما بتشوفش القمر برضه؟ والنبي يا جماعه الدنيا حقن الطلبه تقيل. الهرس انت بتبص من ورا كده، مليت ايدنا من جنبه ايدنا بتسمه برايم. لما بتبص من قدام البالون الريفراكت الازرق ده والاحمر اللي جنبه ده انها اورطا اسندنج مخليني الابر بورده مش باين. مين اللي مخبي الابر بورده لما كده؟ حاجتين اللي هم مين؟ بالون ريفراكت واسندنج اورطا. فدايما بنقول الابر بورده از هيدن، از مستخبي، از مش باين. عشان كده بقى ليه مش باين لما كده؟ قالوا بالون ريفراكت واسندنج اورطا عاملين لي هيدن عليه، فبالتالي ما بنشوفهم. انما هو اساسا معمول من انهي اتريا بالذات لما كده؟ ليفت اتريا وسمول بار رايت اتريا. ثبت اكثر مين يعمل رايت بوردر؟ قالوا رايت اتريا اللي كونتينيوس اباب مع السفير بن عتابه. كلمه ميرج يعني كونتينيوس يعني امتداد، مش كده ميرج كده مش مهم يعني. يبقى ميرج اباب مع السفير بن عتابه، ميرج تحت مع مين يا ولاد؟ السفير بن عتابه. في الجدول بتاعنا في اخر الصفحه الاولانيه من تحت الرايت بوردر، الرايت بوردر بتاعنا في اخر الصفحه من تحت. هنلاقي ان الرايت بوردر معمول منين يا ولاد؟ لما كده من رايت اتريا. والشمال ميرج يعني ممتد او مستمد لفوق مع مين يا ولاد؟ مع السفير بن عتابه. تحت مع مين يا ولاد؟ السفير بن عتابه. حسبتوا كده بس واصعب من تفكيركم شويه. مين يعمل الاربعه بوردرز بتاع الهرم؟ كل بوردر عايز بقى كده نسمع مع بعض. مين يعمل الاور بوردر؟ رايت بوردر ليفت بوردر. مين يعمل ليفت بوردر؟ ليفت بوردر ليفت بوردر. مين ابر بوردر؟ ليفت اتريا سمول بار رايت اتريا. مين رايت بوردر؟ رايت اتريا. غير كده لو انت سجلتها في مخك مره مش هتنتهي. افضل واحد واجيبهم بقى. انا حفظت دوت. مين اللي موجود هنا؟ دوت ليفت لما كده رايت بنسل وسمول بار. مين ليفت بنسل؟ طب مين ليفت بوردر؟ ليفت بنسل سمول بار ليفت اوركل. مين ابر بوردر؟ ليفت اتريا سمول بار. مين رايت اتريا؟ مين اللي قفل بيه؟ رايت اتريا. فاهمين حاجه ولا ما فاهمينش؟ زمان زمان زمان كنا كتب حديثا كنا بنعمل اكستري نشيل لارخص اكستري ونصور العيان. قالوا الدكتورة عليا نبص نلاقي ده كده. يقول لك ده التضخم في أني واحد. ما عندوش امكانيات ثانية. ده احنا يعني كنا يعني ده كلام في اول الثمانينات، اول الثمانينات بالذات اول الثمانينات ده يعني كان يعني التشخيص كله بالسمع. والاكس ري لما يجي كده بقى نبدا نفبلش الكلام اللي موجود على اللي موجوده كده. يقول لك كده حتى عنده كده. طبعا طلع اغلب الفبركه دي غلط في العهد اللي احنا فيه. فزي ما بقول لكم محدش هيستفيد من الكلام ده قوي غير ايه؟ الاربع حمير. مش كام دلوقتي؟ غير الاربع حمير حمارين برضه وحمارين جوه. ايه تسال جوه بس كام دلوقتي؟ انت شو بتطلع احسن مش كام دلوقتي؟ عشان جوه حرام والله. راجعين مع بعض يبقى هنا بالسؤال. ايوه اللي بره؟ اه ربنا مش هحاسبه يوم القيامه. اللي جوه دول هيتحاسبوا. حمار نقى دكتور حمار والدكتور حمار بيكتب على الحمار اللي جاي له حاجه والله مش مقرره. قال الرايه ايه يا ابني؟ ما اصل فين الكتب اللي هي سنه النهارده؟ لان انت بتجي لي عيان وانت مش عارف عايز ايه بتتسجل في السماء برضه. ما اعرفش الكروز دي موجود في ايام القيامه يعني. فلازم تعمل واحد كده في الحمار وهو مش فاهم. حمار مش عارف الفيلم ده راح فين؟ مين يعمل البوردر بتاع الارض؟ عايز اربعه بوردر. مين يعمل اربعه بوردر بتاع الارض؟ انا طبعا حافظ الكلام ده زي اسمع فانت المفروض انتوا ما تحفظوش. ف مين يعمل اللور بوردر بتاع الارض؟ عايز سمول بوردر. مين يعمل ليفت بوردر؟ ليفت بيت سمول بارد ليفت بوردر. مين يعمل ابر بوردر؟ سمول بارد مين؟ رايت. مين يعمل رايت بوردر؟ رايت. ورايت دي كان ممتد تحت مع مين؟ مع الاثنين. كان مفهوم مع مين؟ فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ فعرفت كده. بره الساعه 10 ربع الدرس، 10 ربع الدرس.